بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الثالث الولي وشروطه التكليف إلى آخره. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح، الولي. فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوج المرأة المرأة، فلا بد من ولي ذكر كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه خاطب الأولياء، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيامى، وغير ذلك من الآيات الكريمات الدالة على مخاطبة الولي، مما يدل على أن المعتبر هو عقد الولي لا أن تعقد المرأة لنفسها. كذلك أيضا يدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا صريح في أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فلا بد من الولاية. والولي هذا اشترط له شروط، قال المؤلف رحمه الله: التكليف. هذا الشرط الأول، أن يكون الولي بالغا عاقلا، وذلك أن الصغير والمجنون لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره، إذا كان لا ينظر لنفسه كذلك أيضا لا ينظر لغيره، فلا يصح للصبي أن يتولى عقد النكاح، وكذلك أيضا المجنون لا يصح له أن يتولى عقد النكاح. قال: والذكورة. هذا هو الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني من شروط عقد النكاح الذكورة، أن يكون العاقد ذكرا. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. يعني فاشترط أو تشترط الذكورة. الشرط الثالث قال: الحرية. وعلى هذا الرقيق لا يزوج مولياته، لا يزوج ابنته ولا يزوج أخته، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن الحرية ليست شرطا. هم يقولون بأن لا بد أن يكون حرا لأن الرقيق مال، وحينئذ ولايته تكون قاصرة. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، بل يصح أن يزوج الولي الرقيق موليته، ابنته وأخته، وهذا القول هو الصواب لعموم الأدلة. وسبق أن أشرنا إلى قاعدة، وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل، فالصواب في ذلك أن هذا الشرط فيه نظر. قال: والرشد في العقد، يعني أن يكون الولي رشيدا. والرشد هو معرفة، الرشد في العقد الرشد هو معرفة الكف ومصالح النكاح. الرشد يختلف، يعني الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالرشد في العبادات يختلف عن الرشد في العقود، عقود المعاوضات والتبرعات. والرشد في عقود الأنكحة يختلف عن الرشد في عقود المعاوضات والتبرعات. الرشد في عقود الأنكحة هو معرفة الكف ومصالح النكاح، فإذا كان الزوج يعرف الكف ويعرف أيضا مصالح النكاح فإنه رشيد. قال: واتفاق الدين سوى ما يذكر. اتفاق الدين يعني اتفاق الدين بين الولي وموليته. وعلى هذا إذا كان على كلام المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان الولي كافرا فليس له أن يزوج موليته المسلمة. فلو فرض أن نصرانية أسلمت أو يهودية أسلمت فإن ووليها لا يزال كافرا فإن وليها لا يتولى تزويجها وإنما يتولى تزويجها المسلمون. المسلمون هم الذين يتولون التزويج لأن اختلاف الدين يمنع التوارث. فكذلك أيضا يعني يمنع التوارث يمنع المناصرة. فكذلك أيضا يمنع ما يتعلق بعقد النكاح. وأيضا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان الولي مسلما وموليته كافرة كما لو أسلم الولي والمولية لا تزال كافرة فإنه لا يملك أن يزوجها. والصواب في هذه المسألة أنه يملك أن يزوجها. الكافر كما سلف لا يملك أن يزوج موليته المسلمة لكن المسلم يملك أن يزوج موليته الكافرة. هذا هو الصواب في هذه المسألة لأن مدار الولاية في عقد النكاح هو مصلحة المرأة. وكون المسلم يتولى تزويجها هذا هو أصلح لها وأنفع لها لأنه سيبحث عما هو الأصلح لها وما يكون سببا لهدايتها ودخولها في الإسلام. وقول المؤلف رحمه الله سوى ما يذكر يعني أن العلماء رحمه الله استثنوا صورا لا يشترط فيها اتفاق الدين. ومن هذه الصور ما سبق أن أشرت إليه إذا كان الولي مسلما وموليته كافرة فإن الولي له أن يزوج موليته الكافر. وكذلك أيضا قالوا بأن السلطان ونائب السلطان يعني الإمام الأعظم ونائبه مثل قاضي الأنكحة ومأذون الأنكحة له أن يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. فلو كان عندنا امرأة من أهل الذمة من اليهود والنصارى من أهل الذمة وليس لها ولي في بلاد الإسلام فإن الإمام ونواب الإمام من ينيبهم الإمام كقضاة الأنكحة ومأذوني الأنكحة لهم أن يزوجوا هذه المرأة. نعم لهم أن يزوجوها. كذلك أيضا نعم السيد مع إمائه. نعم السيد مع إمائه فإذا كان هذا السيد له إماء كافرات فله أن يتولى تزويجهن ولو كان مسلما وهن كافرات. قال رحمه الله والعدالة يعني أيضا اشترط في الولي أن يكون عدلا. والعدل العدالة وضابط العدالة تكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات. والعدالة يقولون بأنها دين ومروءة. الدين أن يفعل الواجبات وأن يترك المنهيات والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وعلى هذا لا بد أن يكون عدلا. فإن كان فاسقا ليس عدلا فإنه لا يتولى نكاح مولياته. وهذا فيه نظر. والصواب أنه يشترط أو نقول يشترط بدل العدالة أن نشترط الأمانة لأن الأمانة هي التي اشترطها الله عز وجل. فقد يكون فاسقا لكنه أمين على موليته لأن مدار الولاية في عقد النكاح هو مصلحة المرأة. الله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. فنقول الصواب أنه تشترط الأمانة أن يكون أمينا وكذلك أيضا قوي على النكاح يعرف الكفر ومصالح النكاح، كما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الرشد. قال رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. هذا تفريع على ما تقدم، الفعل التفريع. فإذا كنا نشترط الولاية ونشترط الذكورة، فإن المرأة لا تزوج نفسها وكذلك أيضا لا تزوج غيرها. وسبق نشرت الحديث أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، خرجه الدارقطني وغيره. قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه. يعني هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الولاية وأنها شرط من شروط صحة النكاح، ذكر رحمه الله تعالى ثم ذكر شروط الولي، ذكر ترتيب الولاية، وذلك مع أن الأولياء في التقديم في العقد على هذه المرأة مرتبون، نعم مرتبون. فالأصول أبو المرأة ثم أبوه وإن على بمحض الذكورة، بعد الأصول الفروع ابن المرأة ثم ابن ابنها وإن نزل بمحض الذكورة، ثم بعد الفروع الحواشي الإخوة الأشقة ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الأشقة ثم أبناء الإخوة لأب ثم العمومة، العمومة الأشقة ثم العمومة لأب ثم أبناء العمومة الأشقة ثم أبناء العمومة لأب ثم بعد ذلك المعتق إذا كانت هذه المرأة ليس لها أولياء من عصبتها وهناك من اعتقها، ثم بعد المعتق السلطان وهو الإمام الأعظم ونوابه كما ذكرنا، قضاة الأنكحة، مأذوني أو مأذون الأنكحة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه، لأن أبا المرأة هو أشد شبقة عليها وأحرص على مصالحها من غيره، ثم وصيه. يعني أبو المرأة إذا لم يكن موجودا فإن كان قد وصى بأن تزوج ابنته أو بناته، بأن يزوج ابنته أو بناته فلان أو بناته فلان، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يقدم أبو المرأة، يقدم وصي الأب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وذهب بعض العلماء، إلا أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية، لأن ولاية النكاح جعلها الشارع حقا للإنسان ما دام حيا، فإذا توفي انتقلت الولاية إلى من بعده، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا نقول بأن الوصاية، يعني الوصاية هذه، أو نقول بأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية، فإذا لم يكن الأب موجودا ننظر إلى من بعده من العصبات، الجد، فإذا لم يكن الجد موجودا نرجع إلى الإبن، ابن الإبن، وهكذا كما تقدم في ذكر ترتيب العصبات. قال: ثم جدها لأب ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم، كما تقدم. هذا ذكرنا أن ترتيب الولاية: الأبوة الأب ثم أبوه بمحض الذكورة، الأب ثم أبو الأب ثم أبو أبي الأب، ثم بعد ذلك البنوة الإبن ثم ابن الإبن، وهكذا وإن نزل بمحض الذكورة، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقة ثم الإخوة الأب ثم أبناء الإخوة الأشقة ثم أبناء الإخوة الأب ثم العمومة الأشقة ثم العمومة الأب ثم أبناء العمومة الأشقة ثم أبناء العمومة لأب ثم بعد ذلك أقرب العصبات، نعم أقرب العصبات نسبا. إذا لم يوجد أحد من العصبات فالمولى المنعم، يعني من أنعم عليها بالعتق. فلنفرض أن هذه المرأة اعتقها زيد من الناس، لم نجد لها أبوة ولا بنوة ولا أخوة ولا عمومة ولا عصبات إلى آخره، فيتولى تزويجها من اعتقها. ثم بعد ذلك عصباته، أبناؤه ثم آباؤه ثم إخوته ثم عمومته، يعني أبناء المعتق وهكذا. قال ثم ولا ثم السلطان. إذا لم نجد هذا المعتق ووجدنا من أعتق المعتق، يعني هذه المرأة فاطمة مثلا لم نجد لها عصبة، لا من جهة الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة ولا العمومة، ولم نجد المعتق الذي اعتقها، ووجدنا معتق المعتق، يعني من قام بإعتاق معتق، من قام بإعتاق معتقها، فإنه هو الذي يتولى عقد النكاح لها. قال ثم السلطان. نعم ثم السلطان، يعني إذا لم نجد المعتق ولا معتق المعتق، يتولى انكاحها السلطان. والسلطان كما تقدم الآن قضاة الأنكحة ومأذون الأنكحة الذين ينوبهم الإمام الأعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: السلطان ولي من لا ولي له. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة لا تقطع إلا هنا. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الولاية في عقد النكاح، ذكر الآن مسقطات الولاية في عقد النكاح. فالولي متى تسقط ولايته ولا يستحق عقد النكاح لهذه المرأة؟ قال لك العضل، والعضل في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع المرأة من الزواج بالكفء. فإذا تقدم شخص كفء للمرأة وعضلها وليها من الزواج به، فهذا محرم ولا يجوز، تسقط ولايته، تنتقل الولاية إلى من بعده، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك: ولا تعضلهن أي ينكحن أزواجهن. فلا يجوز للزوج أن يعضل موليته، لأن مدار عقد الولاية في النكاح ومصلحة المرأة، وإذا كان الولي يعضلها فإن هذا فيه، إذا كان الولي يعضلها فإن هذا خلاف الحكمة التي من أجلها شرعت الولاية على المرأة، وإلا فإن المرأة تملك أن تزوج نفسها. ومتى يكون عاضلا؟ يكون عاضلا، يقول العلماء رحمه الله تعالى، يكون عاضلا إذا رد كفءا رضيته المرأة وبذل ما يصح مهرا، تقدم كفء والمرأة رضيت وأيضا أتى بالمهر، يعني ما يصح مهرا كما سيأتينا في باب الصداق، فإن الولي تسقط ولايته، قال العلماء، ويفسق إن تكرر، يعني إذا رد أكثر من مرة كفءا يكون حينئذ يكون فاسقا. هذه المسقط الأول العضل. المسقط الثاني قال أو لم يكن أهلا، يعني الولي ليس أهلا، إما لكونه غير عاقل، لكونه مجنونا، أو لكونه صغيرا، أو لكونه غير أمين على المرأة، فإنه تسقط ولايته وتنتقل لمن بعده لتخلف هذا الشرط من شروط الولي. قال أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. إذا غاب غيبة هذه المسقطة الثالث الغيبة، فإذا غاب غيبة لا تقطع هذه الغيبة، إذا غاب غيبة منقطعة، وذكر المؤلف رحمه الله قال لك لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني فوق مسافة قصر لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة قصر. والرأي الثاني أنه إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب الكف، إذا كان يفوت الخاطب الكف وغاب هذا الولي الخاطب الكف لا ينتظر، فنقول بأن من بعده يزوج، والأقرب في ذلك هو القول الثاني، لكن يفرق بين الأب وغيره. فالأب نقول بأنه ما دام أنه يمكن أن يحضر وليس غائبا بحيث نجهل مكانه ولا يمكن الاتصال به إلى آخره، فنقول ينتظر الأب، يفرق بين أب وغيره. المهم الضابط في ذلك إذا غاب الولي غيبة يفوت بها الخاطب الكف، الخاطب الكف لا ينتظر، فنقول نزوج، لكن نفرق بين الأب وغيره ونحتاط في الأب ما نحتاط به غيره. قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، يعني لو زوج الابن مع وجود الأب أو زوج العم مع وجود الأخ والأقرب ليس معذورا ممكن أن يزوج توفرت فيه الشروط السابقة، فنقول بأن هذا العقد لا يصح، لكن ينفذ بالإجازة على الصحيح. فلو زوج الأبعد ثم بعد ذلك الأقرب أجاز هذا النكاح قال أجزته فإنه ينفذ، لكن إذا قال أنا لا أجيز أنا الذي أريد أن أزوج فإنه لا ينفذ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.